أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله بكل شيء والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جيههم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء فأنبتنا به جنات فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد للكل رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح

الفاتحة.